ايوه لو وصلت للشهر ولا اكتر، شهرين. شهرين يعني 8 ديال الاسابيع. السيد والو ضار بها بنكره، ما باغي لا يعترف لا يقول لك حتى شي حاجه. والو ها علاش نهار كنقول لكم الاخوان انك تمارس الجنس راه شي حاجه طبيعيه يعني وحبيبي. انا ملي كنسمعك سي دابا الا طرا شي مشكل لا شي حاجه بقى كيضحك كيشوف في الدنيا ما يطرا والو. خمسة يعني انت بنت واحد، ما نقولوا بحال واحد القرية صغيرة، جاك جاس بحال كنقولوا ماشي تضحك عليك، ولكن استغل داك الفقر ديال عائلتك، استغل بزاف ديال الظروف، خلاك بحال هكا ومشى في حالات. يعني ما فكرش هاد السيد دابا والديك الا ساقوا الخبار اش غادي يطرى ليهم؟ الام ديالك، الاب، اخوان ديالك. ايه ما صيفط لك لا ريال لا جوج لا حتى شي حاجه. علاش الاخوان كنقول لكم اللي بغى ينعس مع شي وحده يدير بروتاكس، يدير تقاشر. اي راه ما غاديش نقول لك اخويا، راه المغرب كامل كينعس خارج اطار الزواج. على الاقل تكون هذيك النعسه مقننه وتحمي راسك انت وتحميها حتى هي. وانت كذلك الا بغيتي تنعسي مع شي واحد، ديرها اختي واحد بريزيرفاتيف، قوليه ديرو باش كتحمي راسك انت من الامراض الجنسيه، وباش ما كطيحوش في هادشي هذا وتبداو تقلبوا. لان الدري اللي غادي يجي مثلا للحياه اللي باه ما باغيش يعترف به، الام مسكينه خايفه غير تخرج كرشه، ما فين غيكبر الطفل هذا؟ فين غيكبر؟ كي غيدير كي غيكبر؟ وديروا التقاشر على البنادم والشعب والشعب، دير تقاشر، دير بريزيرفاتيف، فهمتي؟ دير بريزيرفاتيف، ديرها الاخت. الا هضر معاك صاحبك بغى ينعس معاه، قول له اخويا دير بريزيرفاتيف، راه ما فات حتى شي عيب. هاي جاكم داكشي داير، خذوا لو بغي في يوم لا فارماسي، راه داير 70 درهم كاريكس، راه ولا شي ماركه واحده اخرى راه دايره 12 درهم 13 درهم. الا شكيتي في راسك الاخت ديك الليله لا غد لي، راه كاينه ديك لا بيلو ديال لو لوندومان، كاينه واحد الكينه كدير شي 100 درهم واقيلا ديال لو لوندومان، كوليها. شنو تبغي دابا نتصلو بهذا الشخص هذا يجاوب في هذا الوقت؟ يجاوب واخ قايم، عطانا الرقم ديالو 06 نور ليفو مسخوط الميمون حافظة نور لي 06 شنو سميتو؟ بقاي معايا. غنشوف اخويا كي غندير معاه، فهمتي؟ على الاقل تبت عليه الحجة، على الاقل. ولكن صعيب. علاش ما فهمتش علاش كتلومو البنت؟ الو، الو، وكي داير السي انس؟ لاباس عليك، كل شي بخير. انت الان على واحد البرنامج مباشر سميتو ليالي ماريو، واش كتعرفو ولا لا؟ كيشاهدك حوالي 26,000 مغربي. مرحبا 26,000 مغربي، مرحبا، نعطيهم تحية كاملين السي انس. تحية ليهم كاملين. سي انس، هذا البرنامج هذا فيه بزاف ديال المواضيع ولي غوبغيك. مالك تضحك؟ مالك؟ كمل، كنتي كتسمع لي على ما اظن. كنسمعك، اش كنسمع؟ كنتي كتسمع على ما اظن. اش كنسمع؟ يعني كنتي كتفرج؟ فاش؟ واش كنتي دابا ما موطيني من المنطقة فراسك. الحين سمعتك بحال الا خسرتي الكلمه الهضره بين قوسين، ما خسرتيهاش ماشي مشكل. لا ما غنديش هذا المان هذيك المان. واخ خويا انس، مرحبا. هاد البرنامج هذا مديور للاعترافات اللي كتكون اليوم. اتصلت بنا واحد السيده عندها واحد الاعتراف بخصوصك انت، والسيده بغات تخلي الصوت الاسم ديالها غير معروف، غانت غتعرفها من الصوت ديالها، وغادي نعطيوها اسم كلثوم اخويا انس. صافي، ها هي اخويا انس. الو كلثوم. الو الحمد لله بخير. الحمد لله الحمد لله. عطيت شكون بخير؟ واش عرفتي شكون معاك انس؟ لا ما عرفتش. هاد السيدة هادي، نزيد نفكرك، مدينة فاس، الطفل ديالك. واحد كاين، كانت واحد الممارسة جنسية مع واحد السيدة من مدينة فاس، ياك، اللي نتجات عن واحد الحمل، ياك، اللي آخر اتصال لها معاك نكرتيها، قلتي لها سيري شوفي مع من، اللي الأخ ديالك يحاول إصلاح الأمور. زيدي بديتي كتعرف شكون ولا مازال؟ لا ما عرفتش نهائيا. زعما يعني هذه واحد 3 شهور باش تفارقتي معاها. دابا تقول لي البرنامج ديالك بعدا. هذا البرنامج سميتو ليالي ماريو. هذا البرنامج يتابع من طرف قضاة، من طرف محامين، ومن طرف اخصائيين في الامن، اللي كنوجه لهم التحيه من هذا المنبر. هذا هو كيهضر على مشاكل المجتمع المغربي، وكيحاول يساعد الإناث، ياك، يا إما العازبات أو اللي تكرفصوا عليهم رجالهم، أنه كيسرع عليهم الإجراءات القانونية فيما يخص التحاليل ديال الأضيان ديالهم، يعني بأمر من وكيل الملك، يعني في حالة ما بغاش الزوج الاعتراف، أو كيكون واحد الصلح سلمي بيناتهم باعتراف الزوج أو باعتراف الفاعل. فشنو بالك سي أنس؟ سي أنس أنس إلا قدرتي أخويا تمشي لشي بلاصة ما فيهاش صداع يكون من الأحسن. تحية اليوم. إلا قدرتي تمشي لشي بلاصة ما فيهاش صداع أنس يكون الأحسن. واخا نمشي معاك. اوكي انا غادي نعطيك اخر سؤال، ولا ممكن تجاوب عليه بصريح العباره. واش انت ما كسمع؟ لا ما كسمعكش. شنو قلت يا انس؟ قلت لك انا من الاول كنت غادي نقطع ونمشي نرجع للناس. هذا ماشي وقت. إيه يعني كنت بعدا كنعتذر اننا عيطنا لك في هذا الوقت هذا، ولكن عندي لك سؤال واحد يعني، ومن بعد الا بغيتي تقطع تقطع. واخا هذا السؤال هو واضح، فهمتي وباين. هاد السيده هادي عندها كاع الدلائل بانها كانت معك، كان عندها كاع الدلائل بانها كانت معك، ياك، وهي حاملة دابا في الشهر الثاني ديالها. غادي نعاود نسولك سؤال بسيط، واش كتذكر انت نهائيا انك ديتيها للدار واحد العنوان اللي هي عارفاه بالاوصاف ديال الدار اللي هي عارفاهم، ياك، بواحد الطريقة اللي غادي نفضل نخليها صلحية، ما بغيتش نقول كيفاش، اللي كتطلب منك هاد السيدة هادي هو اصلاح. واش حسنت دابا نسبك اخي ماريو؟ بلاتي بلاتي، ماشي برنامج تاع تفكير المشاكل، لا ولا بلاتي. برنامج تاع تكون كانوا كيتخنطوا قضاة وهذا هذاك احترموا ونسبك يا ولد. لا من حقك تسب، من حقك، انا غادي نسكت ونخليك تسب على خاطرك ومن بعد نكمل لا معاك. سب لا ما غاديش نسب، علاش؟ كاينين الناس وغادي نسولك من جهة إنسانية، من جهة إنسانية، واش زعما عطاتك راسك أن واحد السيدة مسكينة لا حول لها مع والديها خايفة عليهم في الشهر الثاني، ملعودة من خوتها من باها من ما، أنك تخسر عليها ما كنعرفكش؟ هذا باغي كنهضر معاك بيني وبينك، زعما شنو بالك؟ شنو بالك؟ دابا انت زعما دابا انا كم دابا ك... كاينين قضاة وأطباء كنتو يعني تقريبا النيفو يعني حشو ما نقولش كلام خايف لا بالدولة. ما كاين حتى شي مشكل زعما. الى شوف، كنت انت لا ما كاينش مشكل، انا راه من ممكن انك تسب، انا كان هذا ماشي برنامج تاع الصور، هذا برنامج تاع التقوى هذه ياك خذ راحتك زيد قطع اختيك. كلتهم كلتهم، سمعتي كي كيهضر؟ طيب شنو بان لك انت؟ بلاش بلاش اكلتهم، بلاش. لا ايه بلاش اكلتهم. سي مصطفى، اسم الله، ما تعيطش ليا في بريفي كاع المرضى صاحبي، بنادم اللي كيعيطلك في ليمبو، في ليمبوكس. اختي كلثوم، ايه شربي الماء وتكالماي. داكشي غيدوز، فهمتي؟ غيدوز. وما عرفتش شنقول لك، الا كان شي بنت دايره ديجا الكورتاج الى اخره يقدر شويه تعاون البنت، باش ندير سكرين شوت غير الرقم ديالك باش يبقى عندي وصافي. يعني انسان ما ابنات حدا يوري وسكم، هادشي اللي غنقول لكم. كلثوم، الو الو، كلثوم غنهضر معاك مورا الله، مورا الله، فهمتي؟ لان بامكانك تمشي مع السيد بعيد، بامكانك تمشي معاه بعيد، فهمتي؟ وغن ما عرفتش غن فقاش فيا هاد السيد هادي. لا هذا ما خصوش الخير، هذا خصو اغتصاب، فهمتي؟ هذا خصو دعوة لوكيل الملك بالاغتصاب، ما كاينش كاع، ما كاينش تراضي. نسيه، ما تلفت، والله الا تلفت صاحبي، كت شي بشر ديال تشدو تربطو مع شي شجرة وتبقى تصرفق فيه. واحد قرب شي مغاربة ديال كيديرها وكيشوف بنت مكرفصة مع والديها مع دارهم، مخلوعة غير من والديها مع دارهم. البنات اللي كتعرف شي جينيكو يقدر يعاونها بعدا، من بعد نقول لكم، يا ما بغاش تعطي لها المدينة لا شي حاجة حيت عائلتها شوية. تلفت، والله الا تلفت. فين هما الورقة الأخرى؟ شوفوا هاد القصة هادي ديالهاش. المهم شكرا لك اختي كوشار، تدوزي عندي الانبوكس او النيميرو ديالك، دير لي سكرين شوت. بلاش واحد براوشة يوميا كتعيط، يوميا كنقول لها ما تهضرش. الو السلام عليكم، بقى معايا اخويا عافاك. بقى معايا. الاخت احلام، اخر مره غتعيط ليا حيت غنقطع اللايف وغندخل بلوكيك، يوميا كنقولها لك، فهمت؟ المهم اعتذر الاخوان، سعرت شويه. فالله شنو اللي سعرني؟ بلاش انا ندوزك، شنو اللي سعرني؟ انا نقول لك شنو اللي سعرك، شنو اللي فعلا كيعصبك، فهمتي؟ حيدو عليا داكشي ديال ماريو، خصك تكون مقدم برنامج، خصك تكون نخله، ما كاين لا ندخل والو. انا عارف القصه مزيان، السيد صاحب مع البنت، البنت مسكينه ما موالفاش كتخرج من دوارهم. اول مره تخرج باش تخدم على راسها، باش تخدم على راسها بهذا المعنى هذه. من الحماره الطياره بحال اللي كنقولوا، من الدوار مشات للقهوه بدات كتخدم على راسها بشويه بشويه. جا هذا السيد هذا طوموبيل بين ليها باغي الزواج، كيبغيها الى اخره. نعس معاها المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه. خرجت من الخدمه نهار حملات، رجعت لدار والديها. مني حملات رجعت لدار والديها، بغات هي تدير معاها حل، كتقول لها ودي ما بقيتش باغا نتزوج، بغيت هي يحيد هذا الولد هذا، راه غيقتلوني والديا. بكل بروده كيقول لها سيري في حالاتك، ما عندي ما ندير بك، فهمتي؟ ماشي انا، جري طوالك. باش كتستغل الضعف ديال السيده، ديال الفقر، ديال الجهل، ديال عدم الدراسه، ديال ما كاينش صحابات، ديال واحد القريه، ديال بزاف ديال العوامل ديال المرض في هذه البلاد، ديال المجتمع الذكوري ديال المرض، باش انك تنعس مع وحده. والمشكله يكون غير ما عندوش، زعما يكون غير ما عندوش غنعذروا، راه شحال كيغطاج 3000 4000 درهم ميم با، فهمتي؟ ما عندوش غتعذروا، باش تستغل هذا الشيء كامل وتدوز الوقت وتخسر عليها تجري طوالك بلا ما تفكر في السيده لي كونسيكونس ديال واش عائلتها يقدروا يمشيو معاها بعيد يقتلوها، بلا ما تفكر بانهم غيضربوها، بلا ما تفكر في حتى شي حاجه. هو انسانيه راه صاحبي، وما تكونش انت اللي دايرها، وما تكونش البشر اللي دايرها، البشر انت اللي دايرها. انسانيا واحد البنت في هذاك الشيء ترى لا بتخسر عليها انت اللي بغيتي. اسمح لي يا اخويا. انا يا اخويا بس عليك، كل شيء بخير. الله يحفظك اخو عمار. انت مسخوط والدي، انت مكحله في هذا الاعتراف فش... اودي هاد البلاد هادي فغيمون بدات كتصعب. اودي قول لي شنو سميتك؟ حسام، بكامل قواك العقلية باغي تعترف بهذا الشيء اللي غدير ياك بهذا الاعتراف هذا. شحال في عمرك يا حسام؟ 20 عام. 20 عام. عاود الناس شنو درتي؟ دابا خير مالي شي شهر هكا تقريبا. ماشي يعني معاشر مع 5 سنين ياك. الدار ديالو مخاوي. اكثر من خويا هكا ندخل انا وياه تنخرجوا دارنا بحال دارهم هكا. واحد النهار قال لي هكا نجيبو شي قحبه حاجه هكا جبناها. نحاولوا ما نخسروش الهضره، شي بائعات هواء او مساعده. مساعده ايه نكمل لك هكا. صافي جبناها هو صافي تقدينا داكشي اللي ناقصي وكلشي، هي طيبه لنا كلشي. بلاتي بلاتي، انت 20 عام هو شحال في عمره؟ شكون هو؟ هو صاحبك شحال في عمره ايوب؟ عم شكون هو ولا هي؟ هو صاحبك شحال في عمره؟ هو عنده واقيلا 23 عام، عنده 23 عام. عام في يعني كأي جوج دراري اللي براه الشباب خوات الدار شحال البروبليم ديال برتوش غادي نجيبو مساعدة. هاد المساعدة شحال في عمرها اللي جبتو؟ كبيرة. شحال عمرها؟ نقول لك واقيلا شي 29 عام 30 عام. وقاس عليا كبيرة 29 عام 30 عام، شحال من وحدة غتحس براسها شابة في فرنسا؟ والله الجنة فهمتي. فوالا شي حاجة زوينة، بشحال جبتوها؟ شاركت أنا وياه 300 درهم 300 درهم. مشاركين في بائعة هوا. نعم. شعب عجيب، ناقشين فيها. مناقشين في سيدة زعما مناقش انت وصاحبك دايرين 6000 ريال 6000 ريال باش تجيبوها. وشنو جبتو لها؟ شنو طيبات ليكم؟ عجبتوها الى اخره؟ درت لك شنو ماكلة كاع ما كنا كوكو دي، جبتو لها بطاطا خيزو؟ كان كان كان كان تري كان الدار ديالو عندها فيها الخضرة. وجبتو طيبات هي شكون ماكلة كانت هي؟ ما كناش حنا قلنا غادي تدينا شي لعيبة تصدق مكشطة الدار كلها. المهم درتو معايا يعني نعستو معاه بجوج بدقة ولا كل واحد نوبتو؟ لا لا كل واحد بوحدو. شكون الأول؟ هو هو مول الدار زعما في التيران ديالو. سخون كمل لي شنو درتي من بعد؟ هو قلت لك هو صافي دخل معاه البيت، هو شدو عليهم بحال هكا تيقضي. انا غرني الشيطان وحق الرب العالي العرش، غرني الشيطان اخويا ماريو. قلت انا نجيب شي سويقه في الدار هكا، دخلت البيت ديال خوه، دخلت هكا دخلت البيت ديال الوالده ديالو. مع الوالد ديالو هو ميت. كنت خشيت نتفنى لي بان فيا واحد 900 ديك 900 قدا رحتيهم. هاد ماشي ديال البوليس فيهمي تحلي بلي تمشي. صافي شنو تبغي تبان ليا فيها شي اورو ولا شي 20 اورو هكا وشي ذهب. سمعت اخويا ماريو زيد اوروات وشي خوات ديال الذهب. يعني دابا مني خليتي السي خليتي خليتي خليتي صاحبك عايش في البيت مع بائعة المساعدة، دخلتي انت البيت مو كتقلب لها في حوايجها، لقيتي واحد باليزة عامرة عامرة اورو. شحال كان فاتح على الاوروج قريبا؟ زيد ثلاثة الورقات 20 اورو 20 اورو 20 اورو. يعني ماشي شي مبلغ كبير، 600 درهم. ماشي شي مبلغ. جوج خوات من جلد الدم. لا ما ديتي والو، هذاك الشيء تباع بطاطا الله يجزيك. راه المشكل ماشي تباع بطاطا، المشكل ان صاحبك 5 سنين وتايق فيك ومدخلك معاه للدار ومعاكم واحد المشكل. انا اخو ماري وحق الربع عرفتي باقي دابا ما تيقش. ايوا شنو طرا من بعد؟ خرج بالزربة خديتهم في الصالون وخديتهم في شتواعد داري هكا ورجعت تنسنى بحال ما وقع والو. صافي هو سالا، دخلت انا قديم مع الغرض ريحنا شوية خدنا مشات الحالة هكا بقينا مريحين ما عرفين مشى هو. صافي داك الشيء بقى مخبي في دارو النهار بعد الوالدة ديالو كانت تمشي لشي شاوات تمشي لشجر شي شاوات بزاف. بلا ما تعطي التفاصيل زيد. صافي انا زيد داك الشيء بعدو تخبي عليه. بشحال بعتي الخواتم؟ خواتم بعتهم بجوج 550 درهم. بجوج خواتم ديال الدهن بيعهم ب 550 درهم؟ ما بغاش قال لك ما عرفناهم صفوري ما كاين يمكن هو. ملي ديتيهم عند مول الذهب قال لك ما عندك لا بونات لا حتى شي حاجه. صافي بعتهم ب 550 درهم بجوج وديك الاوروات تصرفتك. ودابا راه المشكل ماشي في القايمه اللي سرقتي، في صاحبك اللي تايق فيك وواكل شعرك معاك. باش بقى فيه الحال باقي ما ويلا ويلا واكلين كاميله ديال البطاطا والزيتون. بقى فيه الحال كثر هنايا الوالده ديالو منين جات مشيت لبيا بانكو تقريبا وسميتو والثقافه فيه هو قطعت عليه المصروف قطعت عليه كلشي كلا المسمن الموطو ديال نقطة ناقطة على الوالدة ديالو مصروف صدق بيه الموتور ديالو. وانت مسبيها وانت سبيتها في ديك المساعدة؟ انا تسليم بديت كنا كل دابا تنقول لها غير هي يمكن واقيلا هي اللي زتاتو ما كاين اللي زتو. نعيطو ليه دابا نعترفو ليه؟ والله ما عرفتش من الأحسن. من الأحسن تقولها ليه وغادي نشوفو طريقة الصلح بيناتكم وكل شيء غيدوز هو داك المشكل. غادي تقولي خاص انا ما انا عارفه هو دابا كنقول لك تيق فيا. تيق فيا غادي نهضر معاه وغادي نفسرو ليه بان الفاعل الصغر هادي وبانك ديك تقول ليه مثلا ديك 200 300 درهم اللي عطيتي غير شافرها لموك ما لقيتي كيدير الى اخره. المهم غنشوفو كيفاش شي حل. صافي من الاحسن تقول هادي. عطاني النمره ديالو ايوب. 06 الو 06 شنو سميتو ايوب؟ موسى. شحال دابا جبتو هاد المساعده؟ ثلاث شهور. واخا نشوفو موسى هاد البلاد شي قصص عجيبة وغريبة. معرفتش علاش حطينا بكير الكارو. نشوفو موسى واش غيجي. الو الو السلام عليكم. كي داير موسى لاباس عليك؟ الحمد لله خويا كلشي بخير الحمد لله. كنتي ناعس واقيلا؟ الله بالناس. سي موسى انت في واحد البرنامج مباشر سميتو ليالي ماريو. اظن عرفتيه ولا ما عرفتيش؟ لا ما هو برنامج كاين على الفيسبوك، يعني دابا كيشوفك 25000 مغربي كيسمع لك، ما غنخسروش الهضره، ما نقولو حتى شي حاجه خايبه، صافي موسى. هو مديور ديال الاعترافات، وكاين واحد الشخص مقرب ولا واحد السيد ولا سيده كتعرفو بغا يعترف لك بواحد الحاجه طرات لك هذه 3 شهور. قول يا موسى، الموتور ديالك فين هو؟ الموتور اللي كان عندك فين مشى؟ بعتو. علاش؟ وقع شي مشكل. شنو هو المشكل اللي طرا مثلا؟ تفرجي شي فلوس للوالدة. شحال ديال الفلوس تفرات؟ هو شي داب وما بقيش عاقل شحال. وبعتيه باش ترد لامك الفلوس؟ شكون اللي دالك الفلوس هذيك؟ قول لي بعدا واحد النهار هادي 3 شهور جبتي واحد المساعده. اييه موسى كي دايره هاد خيتي زوينه؟ اييه كاع بنات كثير. كي دايره زعما شتي شي شويه بستيها عاودتي لها قصه حياتك؟ كي دايره؟ مزيانه مزيانه. ما شكيتيش فيها هي اللي دات لك داكشي؟ هو ما شكيتيش فيها هي اللي دات لك داكشي؟ اخويا والله ما عرفت انا داكشي شي طرف راه. موسى اخر سؤال قبل ما ندوز لك الشخص اللي باغي يعترف. طيب كليتي المسمن من عند امك ولا ما كليتيش؟ كلينا المسمن. لا والو هادي هضرت لوالديك. قالاتك عصاي اخويا ماشي مشكل. بقى معايا موسى غنتصلوا بالشخص اللي باغي يعترف. بقى معايا غتقام تشريكه مسخوط كويه بموتور. ايوا بقى معايا. ايوب قطع هرب. ايوب بقى معايا. موسى هو ايوب معاك بغى يقول لك شي حاجه. ايوب قد لي الصوت ديالك ايوب ما كنسمعكش. الو دابا مزيان. الو خمس تهاني هاني عرفتي؟ عقلتي ديك النهار من جبنا نجيك خفنا عقلتي؟ عقل عقلتي اش وقع في الدار اش من مشى؟ عقل دابا علاش تفكرني باش هذا الشيء انا ماشي هي اللي تحتاج انا اللي مشيت انا اللي مشيت انا اللي بغينا الشيطان ما يمكنش واح قرب نطلع عليا والله ما نطلع والله لا ما يمكن والله ما نطلع 5 سنين 3 سنين صح والله لا غير مش لي كان واحد الله بكل فلوسي 5 سنين 3 سنين سمو واحد واح قرب واسم واحد خشاف قال لك اول لك حبه الله ينطق طول امك موسى لا شرط اولو صح موسى اسمعني وانا بعنا صح شو عارف انت مع اخويا ماريو والله لا يغرم الشيطان وحق الرب عارف شنو صار انا عاتب في الحل عاتب اكثر من النوم انا ما كاخويا ما كاينش ما كاخا مخبي هي 3 شهور هادي العيب والعاري ديما قلتهاش لك انا عايش انا قلتها لك انا صافي ولا بلا فاصح يقول لي محتاج فلوس ما نطقش ما قدرتش لا ما قدرتش موسى 5 سنين 3 سنين ايوب حيد لايف من حداك حيد موسى ما كاينش انا في الدار ما كاينش موسى اسمعني انا معك ايه تكالم اخويا وغادي نقول لك انا مكالم اول سؤال غنسولك عمرك شكيتي في ايوب؟ لا ماني شكيت واخا علاش شي 5 سنين اصح ما نقدرش نشك فيه ديما في الدار هو ديما زيت معايا ميمكنش أنصح. موسى سيد صاحبك وعشيرك كون ما كانش صاحبك ديال بصح ما عمرو يفكر ما عمرو يفكر يجي يعترف لك. واش كاين شي واحد كيشفر وما كيعيقش بيه وكيجي يقولها؟ ما كاينش. سيد في 20 عام راه كلنا شفرنا من ديورنا كوكوط، كنا بعنا يد مهراز ديال النحاس، كلنا بعنا. انا ما بقاش في الكوكوط، لا ما بقاش في داك الدب اللي مشى صح، بقى في داك الصداع اللي جبت لي انا والموطور اللي بعتو. اين موطور بعتي؟ عندي كاطيام. ما عرفتش هاد كاطيام كي داير. بشحال بعتي؟ بشحال بعتي؟ بعتو بقيمة قليلة ماشي الثمن. وباش عطيتها للأم ديالك؟ ها هو السيدة موسى، ها هو السيدة موسى جاي اليوم مقر بخطائك، يقول لك اودي راه غرني الشيطان في واحد الوقت وما كانش عندي، وكان مزير في شي بلانات. ما كانش عندك صاحبي شي نفاق يقولها لي ما نهبطوش. شوف انا ما ك... انا في راسك ما كنت كاع ناوي نديهم كاع، ما كنتش كيفاش وقع؟ كيفاش وقع؟ غرني الشيطان، انا غرني الشيطان. شوف مبقيتش تقول هاد القطعة غير الشيطان، عندنا كاينش الشيطان هو بنات. ماما بقيت عارف ما نقولها صاحبي 5 سنين علاش تغضرني هكا تحت. ماما بقيت عارف ما نقولها دابا تحت. ايه بلاتي موسى ايه بلاتي ايه بشوية عليك. شوف انا مش ما عرفش ما نقول، ما عرفش ما نقول، مش كيف انا صاحبتي ما تقول اصح والله كنت 5 سنين تلعشات نحرق بوه الله. لا وعلاش غاد نحرق على 1000 درهم؟ 1000 درهم ما صعبة في الباري تجبد لي انا مع والدي صح ولا بينا صح. موسى ايوب جاي مقر بالخطا ديالو، كيقول لك اودي انا راه خطات، وما كاينش شي واحد فينا ما عمرو دار شي خطا مع صاحبه. اللي ما عمرو دارو راه دار فيه، قال فيه شي حاجه خايبه. هاد السيد كيقول لك اودي راه ما كيدينيش نعس 3 شهور، هادي راه هذاك الدري كنعتبره بحال خويا اللي ما ولداتوش ليا امي. كيقول لك انا موسى كنبغيه خويا اللي ما ولداتوش ليا امي، ما بقيتش قادر. هذيك اول خطا واخر خطا غندير معاه في حياتي، وليت كنشوفه يوميا بحال كننافقو. خصني نقولها ليه ونبوس ليه راسه ونطلب ليه السماحه ومستعد نعوضه في اي حاجه مشات. واكثر بهكا موسى راه السيد صاحبك ديال بصح. سامحو ما دوزناش القليل، ولكن غضبني هكا باش تقبل ليا فراسي اصح. طلب منه الاعتذار. ايوب مشات لي راه تروح قوه. طلب منه الاعتذار. سمح لي اخ طابوس الله لا يسمح لي وح قوه. سامح غدا ديروا شي قهيوه وعيطوا لي بجوج ان شاء الله. يلاه كلمه الرجاله موسى ان شاء الله. يلاه تهلاو لي فري وسط. ايوا هادشي ديال الدراري ايوا جوج ناقشين في بائعتها وجايبينها بجوج، واش غادي يقول لهم؟ يعني اش غادي يقول لهم؟ يعني جوج جايبين واحد البائعه ديال الهواء. نشوفوا القصه الاخرى اللي شويه في شكل هذا الشخص هذا واش هو ولا ماشي هو؟ يقدر يبات نشوفوا شكون هاد القصه هادي الجايه المثيره. ما غنقدرش ندوز كاع القصص اليوم حيت